بسم الله الرحمن الرحيم. حجية السنة في مؤلفات المحدثين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد مضى عهد النبوة وعهد الخلفاء الراشدين، ولم يظهر في هذين العهدين المباركين فرد واحد يجحد قيمة السنة النبوية أو ينكر حجيتها كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي، بل هناك نصوص لا تحصى واضحة الدلالة تثبت أن العمل كان من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في كل قضايا التشريع وفي كل قضايا الأمة والدولة. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقر حق الجدة من الميراث وفق ما صح لديه من السنة النبوية، وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل استشهاده بأيام يقوم خطيبا في المسلمين ويقول: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، فإني إنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، إلى آخر تلك الخطبة الرائعة التي ذكرها الدارمي في سننه. ثم هو يؤكد مرة أخرى تمسكه الشديد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه النفيس الذي بعثه إلى القاضي شريح بالكوفة، مما يعد دستورا للقاضي المسلم، حيث كتب له يقول: اقضي بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاقضي بما قضى به الصالحون، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقضي به الصالحون، فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك والسلام. هذه الخطبة وذلك الكتاب ذكرهما الدارمي في سننه، وذكره كذلك البيهقي في السنن الكبرى، وغير هؤلاء كثير ذكروا هذه الخطب وتلك الكتب. بل كثيرا ما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغير آراءه في قضايا مطروحة أمامه بعد معرفته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الشافعي رحمه الله في الرسالة. وقد ذكر أصحاب السنن نصوصا عديدة عن عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم كان يدعو إلى العمل بموجب ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد روي مثل هذا عن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا، وعن غير هؤلاء كثير. بل رحل كثير من الصحابة رضي الله عنهم إلى الأمصار طلبا للحديث النبوي، لأن شغلهم الشاغل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وبأفعاله. وهكذا نجد في نصوص ثابتة أن العمل كان بما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهما مصدرا التشريع معا. ولكن بعد ظهور الفرق المختلفة في العالم الإسلامي وظهور الأهواء والتيارات المنحرفة الضالة، أخذ بعضهم ينكر حجية السنة كمصدر من مصادر التشريع بدافع الهوى والغرض والمرض. ومع أن هذا الرفض للسنة النبوية والإنكار لحجيتها انتهى بنهاية القرن الثالث الهجري على الأكثر، كما ذكر الدكتور الأعظم في كتابه دراسات في الحديث النبوي، لكن علماء الإسلام مع ذلك لم يدعوا هؤلاء المنكرين لحجية السنة وأولئك، بل ردوا عليهم بالحجج الدامغة الواضحة البينة. وأول من تعرض في القديم للرد على منكري حجية السنة الإمام الشافعي، فقد أفرد فصلا خاصا في كتابه جماع العلم من كتاب الأم لهذا، وذكر مناظرة بينه وبين واحد من منكري حجية السنة، أوضح فيها أن الله تعالى أوجب علينا اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالعمل بسنته عليه الصلاة والسلام. ولم يكن الشافعي وحده الذي رد على منكري الاحتجاج بالسنة، بل قام الأئمة الأربعة الأثبات كالحنفي وبن حنبل وغيرهما بالرد بالحجج المنطقية المستوحاة من كتاب الله تعالى ومن السنة النبوية الصحيحة، وفضحوا أمر هؤلاء في كتبهم، وبينوا للعالم الإسلامي أن التشريع في الإسلام يستند إلى الكتاب والسنة النبوية الصحيحة معا. بل ظل العلماء يتعقبون هذه الأفكار الضالة في كل الأمصار والأعصار. فهذا الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى بعد 900 هجرية يؤلف كتابا في الرد على منكري حجية السنة كمصدر من مصادر التشريع، وسمى كتابه مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة. يقول السيوطي رحمه الله: اعلموا يرحمكم الله أن مما فاح ريحه في هذا الزمن وكان دارسا بحمد الله تعالى منذ أزمان، وهو أن قائلا زنديقا أكثر في كلامه أن السنة النبوية والأحاديث المروية زادها الله علوا وشرفا لا يحتج بها، وأن الحجة في القرآن بخاصة. ثم يقول السيوطي: فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفر. وأصل هذا الرأي الفاسد أن طائفة ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالسنة والاختصار على القرآن وحده، وقد تصدى الأئمة الأربعة وأصحابهم في دروسهم ومناظراتهم وتصانيفهم ومؤلفاتهم للرد عليهم. ويبين السيوطي في كتابه هذا مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ما كانت السنة النبوية من التشريع، وأنها المصدر الثاني في التشريع بعد كتاب الله تعالى، وقد أكد هذا القرآن الكريم والسنة النبوية وعمل الصحابة والتابعون وعمل الصحابة والتابعين، حيث تتبعوا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم واقتفوا أثره في أقواله وأعماله وفي خلقه وسماته صلى الله عليه وسلم. ويبدو أن الهجوم على السنة النبوية وإنكار حجيتها قد اضمحل أو اندثر قليلا بعد القرن الثالث الهجري، ليعود مرة أخرى بشكل مركز في العصر الحديث. يقول الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في كتابه دراسات في الحديث النبوي الذي نال عنه جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية، كتب في هذا الكتاب يقول: لا يحدثنا التاريخ عن أفراد أو جماعات تنتسب إلى الإسلام دعت إلى نبذ السنة النبوية بعد القرن الثاني أو الثالث الهجريين، وإن الذين نادوا بهذا أصبحوا في ذمة التاريخ، واستمر الوضع هكذا بعد ذلك 11 قرنا على وجه التقريب، وتغير الزمن وجاء عهد الاستعمار، وبدأ المستعمرون بنشر أفكارهم الخبيثة للقضاء على مقومات الإسلام، وذلك بهدم ركن عظيم منه وهو السنة النبوية. فظهرت كتابات تنكر حجية السنة وتطعن في صدق وفي روايات بعض الصحابة والتابعين كأبي هريرة والزهري وغيرهما. من هذه الكتابات كتاب أصدره محمود أبو ريا وهو بعنوان أضواء على السنة النبوية، يشكك فيه بالسنة النبوية الصحيحة ويزعم أن المسلمين ليس لهم إمام في هذا العصر غير القرآن، وتبعوا في ذلك نفر يقولون إن الإسلام هو القرآن وحده. وأصدر أحمد أمين كتابه فجر الإسلام وكتب فيه فصلا عن السنة النبوية خلط فيه الحق بالباطل، وهو مع الأسف الشديد لا يمت إلى العلم بصلة بل يبعث الشك في نزاهته. ولقد تصدى لهؤلاء المنكرين لحجية السنة في العصر الحديث طائفة من العلماء، منهم الدكتور مصطفى السباعي في كتابه السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي الذي نشر عام 68 و300 ألف هجرية، كشف فيه عن منكري السنة قديما وحديثا وضحض حججهم وأبان الباطل الذي دعوا إليه، وأوضح تأثر منكر السنة في العصر الحديث بالمستشرقين الذين دفعهم الاستعمار لتدمير الإسلام وإبادة أهله، فكان المستشرقون بذلك مقدمة للاستعمار وحربة بيده، وكان أصحاب هذه الكتب أذنابا لهم. يقول الدكتور مصطفى السباعي: إن التشكيك في السنة الصحيحة التي تذعن لها جماهير المسلمين والتي أقامت صرح الفقه الإسلامي العظيم هو مثل بارز لمحاولات أعداء الإسلام في القديم والحديث. ثم أخذت تتوالى الدراسات الحديثية في كشف أعداء السنة ومنكري حجتها، فظهر كتاب السنة قبل التدوين للدكتور محمد عجاج الخطيب، وكتاب دراسات في الحديث النبوي تاريخه وتدوينه للدكتور محمد مصطفى الأعظمي وقد أشرت إليه سابقا، وكتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالاتها على الأحكام الشرعية للدكتور محمد سليمان الأشقر، وغيرها من الكتب الحديثية التي توضح مكانة السنة النبوية في التشريع الإسلامي وأنها المصدر الثاني للشريعة الإسلامية بعد القرآن الكريم وذلك بأدلة واضحة من الكتاب والسنة معا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.